الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. روى الجماعة وقال المسلمين: إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. وكنا قد قرأنا شيئا من شرح الحديث وما يتعلق به من خلاف بين القائلين بالوجوب والحق والاغتسال وبين القائلين بسلبية الاغتسال أو الجمال. وأيضا ذكر حديث أبي علي الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتاج، والسواك أن يمس المظلوم ما تطير عليه فيه. وهذا متفق عليه. وذكر كذلك حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. متفق عليه. وذكر كذلك حديث ابن عمر أن عمر بين هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين فنادى عمر: أية ساعة هذه؟ فقال: إني شغلت. فلما انقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد على أن أتوضأ. فروى الموضوع أيضا: قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أو كان يأمر بغسل. متفق عليه. وذكر كذلك حديث سمرة بن جندب أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ الجمعة فبها نعمة ومن اغتسل فذلك أفضل. رواه الخمسة إلا ابن ماجه فإنه رواه من حديث جابر بن سمرة عليه السلام. وكذلك ذكر حديث عمر عن عائشة قال: كان الناس يذهبون للجمعة من منازلهم ومن العوام فيأتون في العباء فيصيبهم الغبار والعرق فتخرج منهم الريح. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عنده فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تطهرتم بيومكم هذا. وذكر كذلك حديث أوس بن أوس بن الصديق قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وغسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام استمع ولم ينمو كان له كل خطوتين عمل سنتين أجل صيامها وقيامها. قال الخمسة: ولم ينقل إن الترمذي ومشى ولم يركب. وهذا آخر الأحاديث في باب غسل الجمعة. إذا كم يلخص لنا الآن من الأحاديث؟ ومن سبعة ثمانية صراط كذا حديث من أول حديث ابن عمر: إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. هذا واحد. الذي بعده حديث ماذا؟ حديث أبي سعيد الخدري ومتفق على أيضا اللي هو غسل الجمعة أو يوم الجمعة واجب على كل محتاج، والسواك أن يمس من الطيب ما يقدر عليه. الذي يليه حديث من؟ حديث أبي هريرة: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوم يغسل فيه رأسه وجسده. هذا الثالث. الله أعلم أن عمر بينه وخارج لما عتب عثمان رضي الله عنه على تأخير وعدم الاغتسال. وهذا أيضا متفق عليه. الخامس حديث إيه؟ سمرة. وأنا سمعت سمرة من سمعت عن سمرة في خلاف، وهذا حديث من طريق الحسن عن سمرة. لكن الحديث هو من طرق عدة فيلتقي بالاحتجاج، فيلتقي بالاحتجاج. وأقوى دليل عند الجماهير الطيبين بالسنية هو هذا الحديث. حديث من؟ حديث سمرة بن جندب عن الحسن البصري: من توضأ الجمعة فبها ونعم، ومن اغتسل فالغسل أفضل. يليه حديث من يقول: أن عائشة كان الناس يذهبون الجمعة يأتون الجمعة من منازلهم ومن العوام العوالي على حتة أيام من المسجد لأن الغد على صحيح الصلاة والسلام. الحديث أوس بن أوس قال فيه هذا من غسل واغتسل يوما جمعة وبكر وقف ومشى ولم يركع ودنا من الإمام فاستمع ولم يرجع له كل خطوة عمل سنة لأجل صيامها وقيامها. يعني فيه مدح والثناء على فعل هذه الصلاة وليس فيه الأمر بالجلالة. طيب نرجع ثاني إلى الحديث المأمور في البداية ونبتدئ فيه من أوله إن كنا قرأنا شيئا منه فيما مضى لكي يتصل كلامنا خلافه. يقول عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم من الجمعة فليغتسل. رواه الجماعة ولمسلم إذا رأى أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. الحديث له طرق كثيرة رواه غير واحد من الأئمة وعده من ذات أن رواه النفع فكانوا فوق 300 نفس وعده من رواه من صلاة غير أو غير ابن عمر فبلغ 24 صحابيا. قال الحافظ قد جمعت طرقه عن نافع فبلغ 120 نفسا. وفي الغسل في يوم الجمعه احاديث غير ما ذكر من صمت منها عن جابر عند النسائي وعن البراء عند الله شيبه المصمم وعن انس عند ابن العقيم في الكامل. طبعا لما ترجعوا الى تلخيص الحديث الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله يذكر مثل ذلك الخليج غالب الله ان الامام الشوكاني نقلها من التلخيص الحديث. قالوا عن ثوبان عند البزار ايضا وعن سالم بن حنين عند الطبراني وعن عبد الله بن الزبير عند الطبراني ايضا وعن ابن عباس عند ابن ماجه وعن عبد الله بن عمر حديث اخر عند الطبراني وعن ابن مسعود عند البزار وعن حفصة عند أبي داود. وفي الباب عن جماعة من الصحابة يذكرون في أبواب الجمعة إن شاء الله تعالى. والحديث يدل على المشروعية في غسل الجمعة والمشروعية لتناول الإجلال والاستحباب. وقد اختلف الناس في ذلك. قال النووي فحكي وجوب عن ضائمة من السلف حكوه عن بعض الصحابة وبه قال أبو طالب وحكاه ابن المنذر عن مالك وحكاه الخطابي عن حسن الخليل ومالك وحكاه ابن المنذر ايضا عن ابي هريره وعمار وغيرهم وحكاه ابن حازم عن عمر وجمع من الصحابه ومن بعدهم وحكي عن ابن المزيد وحكاه شارح الدنيا لابن سويد قولا للشافعي. وقد حكي او حكى الخطابي وغيره الاجماع على ان الغسل ليس شرطا في صحه الصلاه وأنها تصح بدون. إذا الآن كون الغسل شرطا لم الإجماع على الخلاف الإجماع على الخلاف ليس شرطا لصحة الصلاة هذا أمر إذا تصح الصلاة بلا اغتسال. لكن أمر النزاع في الوجوب وفي الاستحباب أمر النزاع والخلاف في الوجوب والاستحباب. احنا ذكرنا قولين وذكرنا قولا ثالثا بالتفصيل. القول الاول قول من ذكر الامام الشوكاني هنا عن الوجوب. القول الثاني وهو قول الجماهير للسلف والخلف على انه على وجه الاستحباب والسنه. القول الثالث في التفصيل يرجع فيه الى حال الشخص. قد يكون الشخص أبخر ربما يشم من ورائحة العرق وما إلى ذلك فهنا يتوجب عليه ويعين عليه الاغتسال لأنه سيجتمع الناس في يوم الجمعة وهو يوم يجمع المسلمين في مسجده. قال وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف وقال الأنصاري أنهم استحبون. قال القضاء يضرب معروف من مذهب مالك وأصحابه. استدل الأولون على الوجوب في الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله في هذا الباب وفي بعضها التصريح بالرب للوجوب في بعضها الأمر به. على كل حال

تركه أو انشغل عنها. أما لو كان وليما أما كان الوالد انشغل. ثم عمر لما اعتبره عمر يعتقد أنه ولي. وهناك خلاف في الصحابة رضي الله عنهم في حكم الاغتسال واغتسال الجمعة. فهنا بارك الله فيكم سترون كلام الشيخان فانه ان قال كلام النووي في هذا الحديث غير قوي، لان هذا الحديث يثبت ان الغسل ليس لشرط كلام الشوكان. لكن ايضا نقول للامام الشوكاني لو كان الصحابي الجاهل خليفه الراشد اعتقد انه واجب لما قصر فيه لبدر وعجل وعقل به ان يجمع خلاف معنا. قال ولو كان واجبا لما تركه ولالزموا به وبحديث ابي سعيد الاتي وجه دلالتي على ذلك ما ذكره مصنف وبحديث اوصم الثقفي وسياتي في هذا الباب وجه دلالتي جعله قرينا للتبكير والمشي والجنون من الامام وليست بواجبة. يعني المشي ليس واجب مستحق لمن يقدر عليه، والجنون من الإمام كذلك مستحق، التبكير أيضا مستحق، فيكون مثلها أو مثلها. وبحديث عائشة الآتي وجب دلالته أنهم إنما أمروا بالإحتساب لأجل تلك الروائح الكريهة، فإذا زالت زاد يعني الحكم يضر معرفته حيث ضار، فإذا زالت العلة زاد الحكم. وجاب عن الاحاديث التي صرح فيها بالامر انها محموله على النبي والقرينه الصادمه عن الوجوب، هذه الادله المتعارضه والجمع بين الادله فامكن هو الوجه اعمال الدليلين اولا من ذلك حليما قد امكن بهذا. اما قول واجب كلمه واجب يا اخوان المصطلح الفقهي ومصطلح الاصوليين امر حادث أمر حادث متأخر. أما لكي نقول إن كلمة واجب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام هو نفس المعنى الذي عند الأصوليين والفقهاء، الواجب ما استحق تاريخه العقاب وما أثيب فاعله امتثالا عند الأصوليين والفقهاء. إنما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يقصد هذا، لا يقصد هذا لأن الصلاح الأصوليين حادث متأخر. وسبق قلت لكم هناك معقل واجب أي ساقط، بمعنى ساقط الوجوب والإلزام فيه والتحكم، ومنه قول تبارك وتعالى فإذا وجبت الجمعة أي سقطت، ومنه في الحديث وجبت الشمس أي سقطت وغاب حاجبها. وقول حق يمكن تأويله، فالمراد متأكد في حقه كما كل رجل صحيح حقك واجب عليه ومواصلتك حق عليه، وليس المراد الوجوب المتحتم المستلزم للعقاب، بل المراد أن ذلك متأكد حقيق لئلا يخل به. واستطعتم لضبط العلم، هذا اجتهاد لضبط العلم أن هذا ضعيف، بل هذا امر لا بد منه، لا بد منه لكي تجمع بين الاحاديث وتنسجم وتنسج مع بعضها. قال استضعفه من رقيق العين، لا مثل هذا يغتفر ومعمول به للجمع بين الادله والنصوص المتعارضه في الباب. واستضعفه من رقيق العين وقال الامام يصار اليه اذا كان المعارضه راجحه في الدلالة. مسألة المعارض راجح أو غير راجح هذا أمر نسبي، أمر نسبي يختلف من نظر لنظر الآخر ومن نظر العالم هذا لنظر العالم هذا. قال إنما يصار إليه إذا كان المعارض راجحا في الدلالة على هذا الظن. وما اشترطش إذا أردنا أن نجمع الأحاديث بين الأحاديث أن يكون كلها في مرتبة واحدة بالصحة. احنا نجمع بين احاديث في الصحيحين وحديث خارج الصحيحين. فيلزم أن نجمع بين أحاديث التي فقط هي داخل الصحيحين وفي درجة واحدة من الصحة، فلنجمع بين ما هو صحيح وما هو حسن، لأن هذا تكون التشريع وكل ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلا نأتي بما في الصحيحين نقبله وما دون الصحيحين وخير الصحيحين نرده، لا. قال إنما الإظهار إليه إذا كان معارضا في الدلالة على هذا الظاهر. حديث صبرة ظاهر جدا في الدلالة على أن السلم الجمعة مستحب ومندوب ومرغب فيه. قال إنما الإظهار إليه إذا كان المعارض راجحا في الدلالة على هذا الظاهر. وقع معارضه في حديثه من توضأ يوم الجمعة فبها ونعم ولا يقام المسند سند هذه الاحاديث الانتهى. صحيح اسناد حديث صبره لا يقام الاسانيد ما في الصحيحين، هذا كلام حق. لكن في نهايه البحث في مجموع البحث حديث صبره ينطبق بالاحتجاج، لو كان ضعيفا خلفنا به ولم ناخذ به وعملنا بما في الصحيح، لكن في حصيلة الأمر في محصل الأمر حديث سمرة يتقوى لما له من طرق عدة، وسيأتي ذكرها هنا في الشرح إن شاء الله. قال ولا يطاول سنده سند هذه الأحاديث. صحيح أحاديث وأسانيد الصحيحين أقوى من حديث سمرة الذي عند الترمذي أو عند غيره من أهل السنن. وأما حديث من توضأ وحسن وضوء فقال حرم الفتح ليس فيه نفي وحسن، وقد ورد من وجه الأفضل في الصحيح بلفظ من اغتسل، فيحتمل أن يكون ذكر الوضوء لمن تقدم غسله على الذهاب، يعني رجل اغتسل في أول النهار، رجل اغتسل في أول النهار. الأحسن في الاغتسال أن يكون قبل الرواح قبل الذهاب إلى المسجد، هذا أفضل وقت. طيب العلماء طبعا قالوا من اغتسل بعد الجمعة فإنه لم يمتثل النصوص، ممكن واحد كده يأخر الاغتسال بعد الجمعة قال من صلى الجمعة راح اغتسل، لا. ايه الفائده اصلا من وراء هذا؟ انت مطلوب الاغتسال من اجل ستجتمع بالناس، ستدخل المسجد واجتماع الناس خلاف الناس، وهذا يلتقي الجهاد فيكون الانسان في احسن هيئه واكمل صوره واطيب رائحه. فهنا يقول وقال حرم الفتح ليس فيه نفي المسلم، قد ورد من وجه الآخر في الصحيح بلفظ من اغتسل، فيحتمل أن يكون ذكر الوضوء لمن تقدم غسله على الذهاب يحتاج إلى إعادة الوضوء. انتهى. وأما حديث الرجل الذي دخل عمر يخطب وعثمان كما سيأتي رضي الله عنه فما رواه إلا حجة على القلب بالاستحباب إلى له، يقول احمد على القلب سبب، هذا غير صحيح، هذا لا يوافق عليه الإمام الشوكاني رحمه الله، لأن لو كان عثمان يرى الوجود لما قصر ولا هو بل باطر واتسل، ولكن لما رأى أنه مستحب ومندوب فكان مجيئه متأخرا. قال إلا حجة على القائم في استحباب ذلك، لأن كان عمر على رأس المنبر في ذلك الجمع على مثل ذلك الصحابي الجليل، هذا أنكر عمر لأن عمر يرى الوجوب والإلزام، ويلزم من أن الصحابة رضي الله عليهم حاضرين أن يكون هذا إجماعا على الوجوب. قالوا تقرير جميع الحاضرين الذين هم جمهور الصحابة لما وقع من ذلك الإنكار، من أعظم الأمثلة القضية بأن الوجوب كان معلوما عند الصحابة، لا يلزم بدليل أن عثمان لم يغتسل

الجمعة مستحب والغسل الجنابة واجب وفرض، فيندرج الأصغر في الأكبر لا بأس بهذا. طيب وضحت؟ أبو يحيى نتكلم عن المغتسل من الجنابة، اللهم كلمنا الحدث الأكبر اللهم كلمنا الحدث الأصغر، وأنا الآن مسافر إلى بلد أخرى أو إلى محافظة أخرى، فالبلوي معايا أن أنا أغتسل كمان؟ جمعت نيتين أغلقت عليك على قول جماهير يا يوسف، قلنا فيها قولا. بارك الله فيك. قال: واستدل مالك بحديث الباب ونحوه، واستدل الجمهور داود بالاحاديث التي حكم ترميها يوم الجمعه، لكن استدل الجمهور على عدم الاستهزاء به بعد الصلاه لان المسلم لازاله الروائح الكريهه، والمقصود عدم تأذي الحاضرين، وذلك لا يتأتى بعد اقامه الجمعه. والظاهر ما ذهب إليه المالك، لأن حمل الأحاديث التي أطلق بها اليوم على حديث الباب المقيد بساعة من ساعات واجب، والمراد بالجمعة اسم السبب للاجتماع، والصلاة الاسم اليوم، يعني لما قال اغتسل يوم الجمعة، المراد اغتسل الصلاة مش اغتسل اليوم. قال: ويوم الجمعة طيب، كذا قيل وفي القاموس والجمعة في المجموعة، ويوم الجمعة وقيل إنما سمي يوم الجمعة لأن خلق آدم الجمعة فيه، أخرجه أحمد بن خزيمة وغيره حديث سلمان، ولو شهدت من حديث أبي هريرة، أخرجه أحمد بإسناد ضعيف وابن أبي حاتم بسند طويل موقوف. قال الحافظ إن هذا أصح الأقوال، ولكن لا يصح عنه ورد في الحديث إلا الصلاة، لأن اليوم لا يؤتى، كذلك غيره، أخرج ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما مرفوعا: من أتى الجمعة فليغتسل، زاد ابن خزيمة: من لم يأتيها فلا يغتسل. إذا مضى معنا حديث عبد الله بن عمر، وفيه إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل، رواه من؟ رواه الجماعة. ولمسلم: إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. اختلف العلماء على أقوال المذاهب في حكم صلاة في حكم اغتسال الاغتسال يوم الجمعة، والجماهير خرجوا بخلاصة أن غسل الجمعة من الأغسال مستحبة، إلا أن يكون الإنسان ذي رائحة أو ذا رائحة كريهة فلا يتأذى من الناس بل يغتسل، يتعين عليه الاغتسال. الحديث الثالث في هذا الباب حديث أبي سعيد الخدري عن النبي عليه الصلاه والسلام قال: غسل يوم الجمعه واجب على كل محتاج، والسواك واي مس من الطيب ما يقدر عليه متفق عليه. وقد اتفق السبعه على اخراج قوله غسل يوم الجمعه واجب على كل محتاج، والمراد المحتلم يعني البالغ المحتلم يعني ايه؟ البالغ. طبعا المحتلم عليه يا اخوان وليس المراد الجنب، ليس المراد الجنب. قال: غسل يوم الجمعه واجب على كل محتلم. قوله: اي مس يجوز فتح الميم وضمها، يمس يمس، وزاد في روايه العشر وغيره، ولو من طبعه المرء هو المكروه للرجال وهو ما ظهر لونه وخفي به الحكم، ولا يلزم عند المرأة أطياب كثيرة، لا يلزم يعني دائما دائما أن طيب المرأة يظهر لونه ويختفي ريحه، ما يلزمش، فتستعمل عدة أنواع، فلا تمشي أنت تأتي من طيب المرأة الذي يظهر لونه، هذا مش صحيح، إنما تأخذ منها من عندها، ما عندكش عندها، خذ من عندها الطيب الذي له رائحة طيبة. معنى قال: وهو ما ظهر لونه وخفي ريحه، فأباحه للرجل هنا للضرورة، هذا غير صحيح لا يخبر الإمام الشوكاني، وما ظهر لونه وخفي ريحه فأباحه للرجل هنا للضرورة لعدم ذلك، ويدل على تأكل، يدل على تأكل الطيب والتعطر. أما الإنسان يأكل يأخذ من طيب المرأة ما ظهر لونه وخفي ريحه هذا غير صحيح، لا نقول بهذا الأصل، ولعل هذا أيضا من التمشي مع الظاهر، الجمود مع الظاهر، ويدل على تأكده. وقوله ما يقدر عليه، قال القضاء يعني محتمل للتأكيد ومحتمل للتأكيد حتى يفعله بما أمكن، يعني أقل شيء يحصل عليه من هذا من أجل يتقي الناس ولا يتأذى الناس برائحته الكبيرة. والحديث يدل على وجوب غسل يوم الجمعة للتصريف فيه بلفظ واجبه. وقلنا يا إخوة أن كلمة واجب عند المتأخرين فقط الأصوليين والفقهاء، ولم تكن هذا المصطلح في نصوص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد استدل به على عدم الوجوب باعتبار احترام السواك ومس الطيب. قال المصنف رحمه الله: هذا يدل على ما أراد بالرغبة في وجوب تأكيد الاستحباب كما تقول حقك علي واجب، فكلام من؟ ابن تيمية. المجد ابن تيمية والعيدة دين ينفر العيدة ايه؟ بقول لك أجيب لك مثلا إزازة عدل دين، طب أجيب لك غطرة دين معروفة غطرة ولا تمام، هجيب لك كتاب، هجيب لك قلم، ده يقول لك العيدة دين، العيدة دين، بدليل أنه قرناه بما ليس بواجب به الإجماع، هو السواك والطيب انتهى. قد عرفناك ضعف دلالة الاقتران عن الفاسد، احنا دائما نقول دلالة الاقتران ليست مقوية. احنا نخالف لو كان يمزح معاه، لو كان يمزح معاه بعدين علم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تمزح إلا صدقا. ولو يمزح يبقى لين على ذلك عجيب له. انت الان تذكر حديث المرأة اللي جالت الولادة تعالى اعطيك خمرة، تعال اعطيك حاجة حلوة اعطينا، قال النبي عليه الصلاة والسلام سمعها ان لم تعطيه كتبت عليك كاذبة. الله اكبر الله اكبر. تعالى اعطيك حاجة حلوة، تعالى اعطيك خمرة، فقال ان لم تعطيه تكتب كذا. فلا يمزح الانسان، يمزح بشيء ثاني بس مش ده هو مش ده يعني. تورط نفسك، هجيب لك شوك، هجيب لك عبايه، هجيب لك جبل، ها؟ لا. وبعدين ان لم تفي ها؟ ما عادش يزعل كلامك بعد كده. ها؟ ما عادش يزعل كلامك، يقول لك اما انت وعدتني. وهم جبتنيس. طيب والعيدة دين بدليل أنه قرناه بما ليس بواجب بالإجماع والسواك والطيب انتهى. حقيقة كلام المجد بن تيمية كلام قوي، هو كلام موافق لكلام الجماهير. قد عرضناك ضعف دلالة الاقتران عن ذلك، ويدعو الصلاحية لصرف الأوامر، وأما صرف لفظ واجب حق فلا، والكلام قد سبق مبسوطا في ذلك التقرير. الصواب أن كلمة ولي تصرف، كلمة حق تصرف، وكلمة ولي لا معنى، وكلمة حق لا معنى. وعن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما. حق من باب تأكيد الأمر لا من باب الإلزام والحكم والإثم. قال: يغسل في رأسه وجسده متفق عليه. الحديث من أدلة القائلين كل هذا برضه يؤكد لكم أهمية طرف الإسلام والنظافة، إن دين الإسلام دين طهارة ودين نظافة وتنزع عن الأمراض. الحمد لله بعض الناس بيتعافى لله بالوساخة، ممكن يقعد سنة ما يغتسلش، سنتين ما يغتسلش، زي رجل كنت أقرأ ثلاث سنوات ما يغتسلش، ثلاث سنوات طب يصير وحش، يرجع في الغابة أحسن، بس الله رب العالمين. وأقول لك ثلاث سنوات ما قصش أظافره، وثلاث سنوات ما لم يقص شعره، وثلاث سنوات لم يغتسل، وثلاث وذلك لما جاء يغتسل جابوا له قرقوش مطاط عشان نظفوه، وما فيش إلا هذا. حسبنا الله ونعم الوكيل. أحمد الله، شوف شوف تقليب الأظافر، شوف الأظافر لو تسيبها كده طويلة، لا سيبها سنة كده، طب سيبها سنة. تغتسل خمس مرات على كل وضوء. ايوه باب الاستحاضه، باب الاستحاضه. اقصد شوف تصور لو ان الانسان يترك اظافره ويعمل بعد سنه كده سنتين ثلاثه. نعم لو اطلعت عليه لو انبيت منهم فراغ ولو مريت منهم رعب والشعور والضغط هم نائمون معنا يكون سنوات وزادنا 9 سنوات طيب احمد الله في حاجه سمعت قصه الشارع شو ازاي اسمعت تقليم الله اسماء مثل الاستحداد الله التطيب السواد الترجل الترجل يمشي ولا يمشي الانسان اشعر في بعض الناس كده شعرهم كنافه هو عايز كنافه مفيش رجلات مكرونه ايه كده وحلقه معينه وطريقه معينه ودجاجه ودين وغيرها ايه وكابوري ليه الله كرمنا سألنا في أحسن هيئة في أحسن صورة هيئة الحمد لله حق على كل مسلم شوف النبي عليه الصلاة والسلام النبي الهدى عليه الصلاة والسلام حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يغسل في رأسه وجهه شوف الناس العلماء عاملين احنا من أول ما درسنا اختلاف العلماء في حكم الوجوب والاستحباب في الاغتسال الاغتسال يدلك على أهمية الأرض ما تقولك هكذا سنة لو كان أمر ليس بهام لماذا أضطر في النفس والخلاف والنزاع وأخذ الرب هذا يكون دليل وهذا يكون دليل فرحمة الله على علماء ونحمد الله على هذا الدين قال الحديث من أدلة القائلين بوجوب الغسل للجمعة وقد تقدم الكلام عليه في أول الباب وقد بين في رواية الفقر أن هذا اليوم هو يوم الجمعة وعن ابن عمر ان عمر بين هو قائد الخطبه رضي الله عنه يوم الجمعه اذ دخل رجل من المهاجرين الاولين فماذا رضي الله عنه خلف الرجل فنادى عمر ان يجلس ساعه هذه يعني في التاخر فقال اني شغلت فلم انقلب الى اهلي حتى سمعت التاذين فلم ازد على ان توضا قال والوضوء ايضا وبعدين يا اخوه الاغتسال هو الاغتسال اصلا ياخذ حاجه دي ممكن واحد يغتسل في دقيق انا كنت اغتسل في 3 دقائق دقيقه تطلع الملابس من جوه كده دقيقه تصب الماء دقيقه تلبس الملابس مش معنى هي ممكن انسان يصب الماء كده في دقيقه اصل احنا متعودين ايه اللي يغتسل ده ياخد نص ساعه او ساعتين يدخل يعمل طوارئ في البيت بس هي بعض البيوت ما فيش فيها الا عمام يعمل طوارئ ساعتين بقى هما يزيد من الشامبو من الصابون من الالياف هذه من الى ذلك لا هي ما تستهلكش هي كلها دقيقه وانت ويدرك تصور كده لو انت جاي من اخر الوقت ووجدت نفسك جنوبا تريد تصلي ها في لحظه صبيت الماء نويت رفع الحاجات المضمضه الاستنشاق صدقت اغتسلت في دقيقة وخلاص صليت صح مش ده بيحصل عادي مش ده فاهم يكون الانسان ايه الوقت معاه مكسح مرخي الموضوع لا طيب يقول فنادى عمر اي شاعة هذه وقال اني شغلت فلم انطلق الى اهلي حتى سمعت التأذيب فلم ازد على ان توضا قال والوضوء ايضا وقد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالمسلم يعني الوضوء مكان الاغتسال أقامته وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بالغسل متفق عليه الرجل المذكور وعثمان طيب اعتاب عمر رضي الله عنه وعثمان لأن عثمان خليفة من فقهاء الصحابة من علماء الصحابة من كبار من أوائل المهاجرين وما إلى ذلك يعني اقتدى به يعني عمر يريده في الدرجة الأولى الكاملة معنى يقول بالاغتسال والتبكير اغتسال والتبكير فقال الرجل المذكور عثمان كما كُيِّن في رواية ابن مسلم في رواية ابن مسلم وغيره قال من هو عبد البر ولا أعلم خلافا في ذلك إن إيه؟ إن صاحب القصة من هو؟ عثمان قوله أية ساعة أبي قال ذلك توبيخا له إنكارا لتأخره إلى هذا الوقت وقوله والوضوء ايضا هو منصوب اي توضات الوضوء قال الازهري وغيره في انكار ثالث مضافا الى الاول اي الوضوء ايضا اقتصرت عليه واخترته دون المسلم والمعنى ما كفيت بتأخير الوقت وتفويت الفضيلة حتى تركت الغسل واقتصرت على الوضوء، وجوز القطبي الرفع أيضا والوضوء أيضا والوضوء أيضا على أنه مبتدأ وخبر محذوف، أي والوضوء أيضا اقتصر عليه. قال وقال في الفتح وأمر بالصبيين فقال اتفق الوقت على الله، لأن النصب يخرجه إلى معنى الإنكار، يعني والوضوء لا يمكن والجواب ما تقدم. إذا في الوجهات والوضوء أيضا والوضوء أيضا، والحديث من أدلة القريب الوجوب بقوله كان يأمر، وقد تقدم الكلام على ذلك، وفي استحباب حق للإمام لرعيته وأمر بمصالح دينه والإنكار على مخالف السنة وإن كان كبير القدر، وجواز التسليه الإنكار بلطف إنكار برفق وحكم ولين. قال وجواز الإنكار في مجمع الناس، وجواز الكلام في الطرق، وحسن الاعتذار إلى ولاة الأمر، ومن اعتذر ولا ما اعتذر، ها؟ أسلام يعني عثمان الحليم الكريم الجواد الحامل بكتاب الله اعتذر به بكلام جميل لطيف. قال وحسن الاعتذار، وأيضا في تواضع عثمان، تواضع عثمان رضي الله عنه ولم يستجب، وحسن الاعتذار إلى ولاة الأمر، وقد استدل بهذه القصة، استدل بهذه القصة على عدم وجوب غسل الجمعة، وقد عرفناك فيما سبق عدم صلاحيتها لذلك، بل فيها دليل على أن عثمان رضي الله عنه ممن يرى أن اغتسال الجمعة مستحب ومندوب، ولو كان واجبا ما قصر عثمان رضي الله عنه. طيب يبقى معنا في هذا بارك الله فيكم كم حديث؟ شيخ ابراهيم كم حديث بقي معنا؟ خبرنا بالبركه ما مضى انتهينا منه، اما فريد فيخبرنا بما مضى. يلا يا سيدي سمره الباقي معنا هو من حديث الحسن عن سمره كما قلنا. حديث عائشه يعني من العلماء من قال الحسن لم يسمع بالصوت، ومنهم من قال لا سمع كل حاجه، ومنهم من قال لا لم يسمع الا اربعه احاديث، ومنها حديث العقيق معنا. سواء هذا ولا لا، الحسن عن صنعه او الحسن مدلس، لكن هناك طرق عده تقوي هذا الحديث وهذا الاسناد سيذكرها الشركان ان شاء الله. الحديث الثاني ما هو؟ حديث عائشه. حديث عائشه كان الناس يذهبون الجمعه. والحديث الثالث حديث أوس بن أوس بن مين نص من غسله اغتسل يوم الجمعة. شوف النص ده عايزين نطبقه اليوم إن شاء الله. خلونا أقرأ عليكم النص ده. من غسله اغتسل ما يلزمش يعني جماعة زوجته ما يلزم، لأن في الحديث معاني كثير. من غسل رأسه واغتسل هو اغتسل بدنه، هذا معنى أيضا المعاني. وبكر وابتكر، لأنه بكر يعني مش بدر، وابتكر أي دنا من الإيمان، ومنهم ما قال لا بكر وابتكر هو بمعنى واحد تأكيد. طيب ومشى ولم يرجع شوفه ودنا من الإيمان فاستمع ولم يرجع، اسمع كان لو كل خطوة عمل سامع في أحسن سنة. يعني دنا من الإيمان يعني اقترب اقترب من الامام ما يقعدش ورا، والامام هو جاي من هناك وانت تحصل ورا هناك. طب ليه؟ طب ما تيجي هناك هناك هناك بيضه بس هناك تحصل بيضه. المهم يدنو من الامام، يدنو من ايه؟ من الامام، لان لما يدنو من الامام هيندفع اكثر، انما يقعد هناك والامام هنا استفد. طيب كان لو كل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. رواه الخمسة ولم يذكر الترمذي ومشى ولا إن شاء الله نحاول اليوم العمل على كان لو كل خطوة اسمع عمل سنة أجر صيامها وقيامها. اللهم أعنا على هذا يوم مرة. طيب الحديث بقى المضيع إذا أتينا فريق اللي سبق معنا ايه بقى؟ ها؟ حديث ابن عمر اول حاجه. ابن عمر رواه الجماعه بيقول ايه بس؟ اذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاء احدكم من الجمعه فليغتسل والمسلم إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة. طيب الحديث الثاني حديث أبي سعيد زي قلت إيه حق أو غسل الجمعة حق غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم كل المحتلم أن هو البلد ليس المراد الجنوب لأن سر الجنوب ده واجب خبيط والسواك وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه في بعض الروايات وإن لم يجد طيبا فليأخذ من طيب امرأته وقلنا الطيب الذي له رائحة مش الطيب اللي هو الجبال أخذ لون أحمر لون كذا مش هذا مقصود. طيب نعم حديث أبي هريرة حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. طيب عن ابن عمر الأخيرة أن عمر بينما هو قائم في الخطبة ودخول عثمان. إذا أخذنا أربعة أحاديث اليوم ومع ذكر الخلاف في المسألة وترجيح ما هو الراجع فيها. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أعتذر من دروس اليوم يا إخوة بالنسبة للعصر والمغرب اللي معهم حضروا في الدنيا وإن شاء الله غدا دروسنا قائمة بإذن الله صباحا في مسجد مكة في كتاب جامع بين العلم وفضله إن شاء الله الدروس أيضا بعد ما يقرأ إن شاء الله وفيك الدروس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.